فيه، إذن هما ضميران، وجدت وفيه، وجدت وفيه عيبا فأعدته إليها. كم ضمير فأعدته الذي أنطقها الآن يا نواف؟ كم ضمير فأعدته إليها؟ كم ضمير؟ يقول ثلاثة. اثنان، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة. تأكدوا يا صاحب الثلاثة، يا أصحاب الثلاثة. قال فوجدته معيبا فأعدته إليها، فوجدته معيبا فأعدته إليها، هكذا هي، فأعدته إليها، فأعدته إليها، فأعدته إليها. ثلاثة، أعدته إليها، أعدته فيها ضميران، أعدته فيها ضميران، التاء للمتكلم والهاء للغائب الذي هو الكتاب، إليها للمكتبة. وأخذت دراهمي منها، وأخذت دراهمي منها، وأخذت دراهمي منها. كم ضميرا نطقت؟ وأخذت دراهمي منها. ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة. اثنان، ثلاثة. يلا يا عبد القادر، ما هي؟ أخذت دراهمي منها، التاء في أخذت، والياء في دراهمي، والهاء في منها. تأملتم؟ إذن أريدك أن تجعل هذه طريقة في تعلمك اللغة. اللغة العربية وخصوصا النحو مادة حية تعيش معك مع النفس، لكن لما غفل الناس عن الاهتمام بها انشغلوا عنها، وإلا فهي حياتك، تبيع، تشتري، تدخل، تخرج، لابد أن تتكلم، وهذه الكلمات هي اللغة العربية. الطريقة المثلى التي جربتها هي أن الطالب يعد الكلمات ويكتبها بلونين حتى يستطيع. أعدته سأكتبها ثلاث مرات، أعدت، أعاد، أعد الدال ثم التاء بلون ثم الهاء بلون. وعلى هذا يمكن للطالب أن يأخذ معلومات أكثر. اللغة العربية لغة كما قلت حية يدركها الطفل قبل أن يبدأ الكلام، وهذا من تجربتي. لما كنت صغيرا ما زلت أتعلم ما هي الكلمات، يعني لو قال لي قائل ائتِ بالكتاب لا أدري ما هو الكتاب مثلا، أو ائتِ بالفنجان لا أدري ما هو الفنجان. إذا ما زلت أتعلم ما هي الكلمات. سمعت قوله تعالى ألهاكم التكاثر، أنا طبعا لا أذكر تاريخها يعني كنت صغيرا، لكن ما زلت أتعلم، فعرفت أن التكاثر هو المزايدة. لكن ما هو ألهاكم؟ إذن أنا عرفتها أن ألهاكم مبتدأ والتكاثر خبر، مثل الرجل مهذب. فكنت أبحث عن كلمة ألهاكم، حتى كبرت وأدركت أن ألهاكم كلمتان، أن ألهاكم كلمتان، ألها والضمير، ألها، ألها يلهي وهو الفعل، والضمير. وكذلك لما كنت في رابعة ابتدائي كانت عندنا قصيدة في الأناشيد يسمونها القطارة والقاطرة، فكان يقول وقاطرة ترمي الفضاء بدخانها. قاطرة، لماذا وضعت تحتها كسرتين؟ يعني تصور طفل في العاشرة أو قريبا منها يتساءل مثل هذه، لماذا؟ لأن اللغة العربية موجودة في طبيعة الإنسان، هذه ليس شيء تميز به عن غيري، يعني لا تظن أن هذا شيء تميز به صاحبكم المسكين، كل واحد عنده ذلك. وإن أردت فحاول أن تنظر للطفل وهو يفكر، ادخل في طريقة تفكيره وأثر عنده أسئلة. ومن هنا أنا لما أثرت أسئلة عندكم وجدتم أن اللغة العربية من السهل عليك أن تتعلمها، وفقكم الله. نعم، البيت 114 طبعا لن نستطيع أن ننهيها، لكن إن استطعنا أن ننتصف فهذا حسن. تفضل. البيت 114 باب نائب الفاعل. وركنت على اللام تضمها. أو مصدر النظر فنعمل الله على الذي تميله المذكورا. ومصدر النظر فنعمل أقم مقام الفاعل، أقم مقام الفاعل الذي حذف. انظر معي، بارك الله فيك. ما هذا؟ ها؟ ما هذا؟ من دي؟ طيب لا بأس. الرحمن، من هذا الذي وراءك؟ ها، من هو؟ انظر إليه واسأله عن اسمي. خذ هذا، اسأله عن اسمي. خلاص، التفت إلي الآن. أين المنديل؟ أريدها بفعل، يعني ماذا يمكن عبد الرحمن أن يقول؟ سألت أين المنديل، فماذا يمكنه أن يقول الآن؟ اختفى. هذه واحدة يمكن أن يقول، أخذ، ها، غير موجود، لكن كلمة واحدة، أخذ، أخذ المنديل. ما الذي أخذه؟ رأيته؟ إذن لماذا؟ ألا يكون أنا؟ إذن أخذ المنديل، هو لا يدري من أخذه، فقال أخذ المنديل. فالفاعل قد لا يكون مهما، يهمنا المنديل، فلم نجد نقول أخذ المنديل. إذن إذا حذف الفاعل لماذا يحذف؟ إما لعدم العلم به، ولأنه لا يهمنا، أو لأنه معلوم ضرورة، خلقت السماوات والأرض، هل أحد يخفى عليه من خلق السماوات والأرض؟ السماوات لماذا كسرتها؟ لماذا كسرتها؟ مفعول به منصوب، جم مذكر سالم، ها، يعني ينصب بالكسرة. الأرض والجبال والسماوات تشفق، هذه كلها مرفوعة بماذا؟ ها، الأرض والجبال والسماوات، هاي أناس، تشفق، مرفوعة بالضمة ليس كذلك، وتنصب بالفتحة إلا السماوات، وتجر بالكسرة إلا الفعل فيلزم بالسكون. طيب، يحذف الفاعل إما لشهرته، خلقت السماوات والأرض فالله الخالق، أو لخفائه، سرق المتاع ولا يهمنا، أو لعدم الاهتمام به أصلا. إذن يحذف الفاعل لأسباب. وإذا كتبت قصة من ثلاثة أسطر لأي شيء، يعني عود نفسك أن تكتبها ولو يا سمير، ولو بخيالك دون كتاب، لكن قصة حقيقية، إياكم والكذب، يعني وقفت عند الإشارة، هل يمكنك أن تذكر عدد من القصص؟ السيارة التي عن يمينك، الإشارة، اللون الأخضر، اللون الأحمر، اللوحة، المحل الذي عن يمينك، إذن تلاحظ أنه يمكنك أن تأخذ معلومات كثيرة وتكتب قصة ولو من سطر أو سطرين، ثم تستخرج ما فيها من أحكام درستها في النحو. مفعوله، إذن يقام المفعول مقام الفاعل في كل ما له عرف، يعني من حيث الرفع ومن حيث الإظهار ومن حيث الإضمار. فتقول أخذ المنديل، أخذ المنديل. طيب لو أن رجلا كبير جاء إلينا فقلت أحدكم يأتي بذلك الكرسي، جيد، حتى يجلس عليه، رأيتم ذلك الكرسي؟ حتى يجلس عليه. من الذي سيجلس عليه؟ الرجل الكبير الذي جاءنا. فجاء كبير آخر وجلس على الكرسي، فأتيتني بلا كرسي، ماذا أقول لك؟ لماذا لم تأتي بالكرسي؟ فماذا يكون ردك؟ عرفت القصة يا عبد القادر؟ أمرتك أن تأتي بالكرسي ليجلس عليه الرجل الكبير، فجاء رجل كبير آخر فجلس عليه، فماذا ستقول في جوابك؟ جلس على الكرسي. أنا لا يهمني الذي جلس، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، يهمني أنك أن تخبرني أن الكرسي قد أخذ، فتقول جلس على الكرسي. إذن أخذ المنديل، كان الجملة أخذ محمد المنديل، محمد الإبراهيم، جيد، فمحمد كانت فاعل أو إبراهيم، فلما حذف الفاعل قلنا أخذ المنديل، فحل المفعول محله. جلس على الكرسي، حل الجار والمجرور. طيب جلس فوق الكرسي، هذا أيضا الضرب، فوق، جلس فوق الكرسي، أو المصدر، ضرب زيد ضربا، فنقول ضرب ضرب شديد. إذن المصدر أو الظرف أو الجار المجرور أو المفعول كلها يمكن أن تنوب عن الفاعل. نعم. طيب يقول أول الفعل الذي هنا يضم دائما، أخذ، جلس، كل واحد الآن يجهز لي ثلاثة أفعال حتى أسألك، أترككم ثلاثة أفعال، ثلاثة أفعال لا يهمني أن تكون في جملة. جاهز؟ ما أفعالك؟ لماذا قيدت نفسك بالمبني للمجهول؟ لا بأس، ضرب، قيل، أكل، ذهب، درس، أكل، سرح، تكلم، ذهب، شرب، كتب، أكل، قرأ ركض دخل تعلم فهم رحل نظر حضر حضر ونظر لا بس فهم فؤاد خرج دخل مشى سأل سمع ذهب أحمد علم حفظ. هذه كلها تلاحظون أنها مبنية يسمونها للمعلوم، فكان أولها مفتوح تعلم باع سأل، لما بنيت لغير الفاعل قيل كتب نظر قرئ كتب. أفعالك يا فواز ما هي؟ أرفع صوت. يلا يا محمد. جرى مريضة. طيب جرى زيد في الملعب، عطس. طيب إذا عطس فإنه يجب عليك أن تشمت الحامدة، أليس كذلك؟ جرى جوريا، فعل الثاني ما هو؟ مرض مرض. ارتحل ارتحل، كلها نظم الأول. قال وأول الفعل الذي هنا يضم، أي يوضع عليه ضمة، وكسر ما قبل الأخير ملتزم، فتقول ضرب أكل تعلم كسر. في كل ماض وهو في المضارع منفتح كيدعى وكدع وكدعي. المضارع أكل يأكل يؤكل، ضم الأول وفتح الآخر. فإن كان وسطه ألف ائتني بفعل وسطه ألف فتقول قال باع، فتقول قيل بيع، هذا هو نعم. وأول الفعل الذي طيب إذن باع بيع، لاحظت ما قال بوع، كنا نقول يضم الأول ولا لا؟ ضرب ضرب، باع بوع لا بيع، يكسر قيل. والنائب الفاعل يكون ظاهرا ويكون مضمرا، فيكرم المبشر. من أكرمه؟ من أكرم المبشر؟ ما يهمنا، يهمنا أنه سيكرم، قد يكرمه الناجح، قد يكرمه أبوه، قد تكرمه أم الناجح. إذن المبشر يكرم. والضمير دعيت، أدعى ما دعي إلا أنا، كل هذه نائب فاعل. نعم. باب المبتدا والخبر. المبتدا مفعول مؤكد مع كل لفظ عامل مجرد، والخبر اسم في فاعل مفيدا مضاف بين لفظين للمبتدا. هذا المبتدا والخبر، أعطني اسما من مجلسنا ولا تخرج عن المسجد، جهز اسم واحد ناظر، انظر إلى ما يمكنك أن تنظر إليه وأعطني اسما. اسم واحد جاهز. آية نواف، الكرسي، ما شاء الله. طيب نواف حدد هذا الكرسي، فأعطونا قصة عن هذا الكرسي مكونة من ثلاثة كلمات فقط، قصة من ثلاث كلمات. أنس، الكرسي يجلس عليه، هذه قصة. غيركم، علي، يجلس الخطيب على الكرسي. طيب أنا أريد أن تكون كلمة الكرسي هي الأولى، فأنس قال الكرسي يجلس عليه، الكرسي يجلس عليه، لا بأس، أخذناها هذه، اكتبوها كلمة أنس، الكرسي يجلس عليه. ندور كلمة ثانية تصير أسهل عليكم ولا نستمر؟ الكرسي يجلس عليه، هذه مثال أنس كتبتموه. طيب مثالك يا محمد، نريدها من واقعنا. ها يا فيصل، ها ارفع صوتك، يا سلام، اكتبوها، الكرسي لونه أسود. الكرسي لونه أسود. ها أنت خذنا منك. ها محمد، الكرسي محشو بالقطن، هو يقوله أنا ما أدري ما شفت، الكرسي محشو بالقطن، لا بأس، لا تستعجل بكتابتها لعل تأتي أخطر منها. ها ارفع صوتك، الكرسي ثابت في مكانه، لا بأس، لعل نجد أخف منها. ها ارفع صوتك، يستعمل في الجلوس. ماذا كتبتم الآن؟ ماذا كتبتم؟ الكرسي يجلس عليه، هذا واحد، الكرسي لونه أسود. طيب هذا الذي كتبنا فقط، نريد غيرها. ها إبراهيم، الكرسي في المنبر، ها خذوه، الكرسي في المنبر، يلا اكتبوها، نريد مثالا، الكرسي نظيف، خذوها. طيب انتبهوا معي لهذه الأمثلة التي كتبتم. المبتدأ كلمة اسم، والخبر قد يكون مفردا كالكرسي نظيف والكرسيان نظيفان والطلاب مهذبون، هذا كل خبر نسميه خبر مفرد لأنه كلمة واحدة، عرفتم؟ انتبهوا معي، دعوا الكتابة الآن، عينك في عيني لتفهم مني، لتفهم لماذا وضعت فتحة على الميم في تفهم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، اللهم زد وبارك، عينك في عيني لتفهم مني، علي لماذا تفهم؟ ها منصوب بلام كي. طيب عينك في عيني أقول انتبه، الكرسي نظيف كلمة كلمة، عندك عيني عينك عندي، الكرسي نظيف، فالكرسي مبتدا ونظيف خبر. طيب الكرسي في المنبر، الخبر أصبح الآن في والمنبر يسمونه جار ومجرور. الكرسي يجلس عليه، الكرسي مبتدا يجلس عليه خبر. الكرسي لونه أسود، الكرسي لونه أسود. إذن المبتدا كلمة مفردة، قد تكون الطالب، قد تكون الطالبان، قد يكون الطلاب، المسلمون، وهكذا. طيب إذن المبتدا ليس له عامل، عامله الابتداء أنه لا يسبقه شيء. طيب أكمل. والخبر اسم ذو ارتفاع أسند مطابقا في لفظه للمبتدا، مطابقا في لفظه للمبتدا، الكرسي نظيف. طيب نجرب الآن كلمات أخرى. يا محمد كلمتك من المجلس. الساعة سميرا كلمة. المكيف فواز. المحراب الشماغ. المصباح. يمكنك الآن أن تعطينا قصة أو أربع قصص عن كل كلمة أتيت بها، لكن مرة ضع الخبر مفرد، الكرسي نظيف. مرة ضع الخبر فعل فتقول الكرسي يجلس عليه. ضع الخبر جار ومجرور، الكرسي في المنبر. ضع الخبر ظرف، الكرسي فوق المصطبة. واضح؟ اكتب الآن اسمك الذي اخترته من هذه الأسماء ثم ضعه في أربع جمل. الاسم الذي اخترته، ماذا اخترت يا فيصل؟ العقال الحامل. يلا انتهيتم؟ طيب هذا واجب عندك أيضا، كل يوم تخير ثلاثة أشياء وضعها مبتدا ثم ضع لها خبر على طريقتك. نعم. هذه ما هي ضمائر؟ المنفصلة. أنا جالس، أنت جالس، هو جالس، هذا كله مبتدأ ضمير. زيد عظيم شاني، زيد مبتدأ عظيم خبر، الزيد قائم، الزيدان قائمان مبتدأ خبر، كل هذه نقول إنها مبتدأ وخبر. إني جالس، ما رأيكم؟ هل الذي مبتدأ خبر ولا فيه شيء سبق؟ إني جالس فيه شيء سبق. أبعد إن، فماذا تقول؟ أنا جالس، ما قل يي جالس. إن محمدا جالس، إن محمدا جالس. أبعد إن، تقول محمد جالس. إني جالس، هل أقول يي جالس؟ أقول أنا جالس. فلا يصح أن تبتدئ بضمير متصل، يعني المتصل يحتاج إلى كلمة تسبقه. نعم. وهنا أيضا الجميع 12 مرت علينا ولا لا؟ تذكرونها الضمائر؟ أفواج تذكر الضمائر؟ يلا اللي ذكر اللي براسك بقي منهن هذا. هو طيب ما شاء الله الآن ما بقي عليك إلا 3 بس، هما هن وهن. طيب لو كنت تتذكرها لوحدك أتيت بها جميعا، وهي مكتوبة أمامك في البيت 127 مكتوبة أمامك كل لا أنا أنا ونحن أنت أنت أنتما أنتن أنتم وهو وهي وهم وهما وهن أيضا فالجميع 12 وقد مضى وقضينا منه. نعم. مفردا وغيره يأتي الخبر. الكرسي نظيف، مفرد أو غيره؟ ارفع يدك. كرسي نظيف مفرد أو غيره؟ مفرد. الكرسي في المنبر مفرد أو غيره؟ غيره، لأنه كلمة في المنبر. الكرسي يجلس عليه كذلك. الكرسي لونه أسود، أسود كذلك. طيب نعم. ومفردا؟ ومفردا وغيره يأتي الخبر كالأول لفظ الذي في تنظيمه مر علينا كما سبق. نعم. وغيره بأربع ممدودة غيره يلفظ هذه أربعة. قال وغيره أربعة لا غيره. الظرف الكرسي فوق المصطبة. أين الخبر؟ ظرف. طيب ظرف عند وفوق وتحت وغيره. جيد. أخبرني عن الجوال بظرف فتقول الجوال عندك، الجوال فوق الطاولة، الجوال تحت المذكرة، هذه كلها ظرف. واضح؟ طيب ظرف. والجار والمجرور، أخبرني عن الجوال بجار ومجرور. الجوال في يدي أو في يدك. الجوال معك، كله جر ومجرور. طيب وفاعل مع فعله الذي صدر، أخبرني عن الجوال بفعل. يتكلم جيد الجوال هذا؟ قلنا نعم أو لا. نقول الجوال أعجب محمدا، أليس كذلك؟ أعجب. فالجوال مبتدأ وأعجب خبر. طيب طيب قال والمبتدا ما له من الخبر. ها الجوال يلا لك جر ومجرور نريده مبتدا وخبر ترون هذا يلا اخبروني عنه. ها الجوال يضيء فعل فاعل غيره. ها الجوال الجديد مفرد. ها جميل مفرد. هل ترون هذه هل هذا صح وضعه الآن؟ وضعه هذا صحيح يعني ولا ينبغي تعديله؟ منظره جميل نوره مضيء نوره منظره واضح نوره مضيء نور مبتدا ومضيء خبر والجملة خبر للمبتدا الأول مثل مثال فيصل يقول الكرسي لونه أسود إذن اللون أسود اللون مبتدا وأسود خبر لما جينا بالكرسي مبتدا قلنا الكرسي لونه لابد من ضمير. نعم لا بد من رابط تركه الناظم لا بد من رابط انتبه معي طيب الكتابان في يدي هل نحن بحاجة إلى رابط؟ لا الكتابان فوق الماطة لا نحتاج إلى رابط الكتابان لونهما أزرق ماذا قلت؟ لونهما الكتاب لونه أزرق إذن الضمير لونه أو لونهما يطابق المبتدا واضح؟ يسمى رابط الكتاب يقرأ فيه فيه أين الرابط؟ الهاء في فيه الكتابان يقرأ فيهما أين الرابط؟ فيهما وهكذا طيب هذه المعلومات عن المبتدا والخبر طيب ما رأيكم لو طبقنا بقية الوقت لأنه كان ستشغلنا والتطبيق عندي أهم وقد انتصف المنظومة أليس كذلك يعني طيب نأخذ الآن تطبيق تطبيق سيأخذ بقية الوقت لكي نودعكم وقد عرفتم قيمة التطبيق خذوا مصحف ليتيا اللهم اهدنا خذ هذا اخواني خلاص خلاص يا فواز ايه خذ المعا عفوا يلا الكل جاهز انت يا محمد فنيزن يلا افتح المصحف على أي صفحة. ما اسمعك. صفحة كم؟ 518 سورة قاف، 518 سورة قاف. الآية رقم 4: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وجدتموها؟ لا مانع أن تأخذوا الجدار لترتاحوا، لأن أثناء التطويق إن أردتم أن تعودوا. طيب، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، إلى منهم، إلى صلاة. وجدتها يا فيصل؟ منهم. كم كلمة هنا؟ أشر بيدك إذا انتهيت من العد. ثمان. عدة. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. 6 11 إلى منهم. طيب، 8 8 8. طيب نعدها الآن، كلكم تقريبا اتفقتم على 8. عد معي الآن، ناظر يدي. قد، هذه كلمة. علمنا كلمتان. ما كلمة، تنقص كلمة، الأرض كلمة، منهم كلمتان. عدهم من جديد يا فواز. كم كلمة علمنا؟ كلمتان، علم ونا، ليس كذلك؟ كم؟ ما كلمة، تنقص كلمة، الأرض كلمة، منهم كم كلمة؟ من وهم. طيب، وعندنا كتاب حفيظ. وعندنا كتاب حفيظ، يقول 4 5 5 5 5 5. كم؟ 5. أحمد، 5 5. يلا يا فيصل. وعندنا كم كلمة؟ الأولى وعندنا، ثم كتاب حفيظ. طيب، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، إلى هنا. بل كذبوا بالحق لما جاءهم. لما لا تشغلكم، اجعلوها كلمة. لما إلى جاءهم. ثمان. طيب، قلنا إن لما كلمة واحدة لا بأس، كلكم اتفقتم على 8. من يقول غيرها؟ كم؟ من يقول غير 8؟ طيب، يقول 9. عدها لنا. بل كذبوا كلمتان، بالحق كلمتان، لما كلمة واحدة، جاءهم كم كلمة؟ كلمتان. 8. إيه لا بأس خطأ في العد، إن الخطأ في العد أهون عندي من الخطأ في النحو. طيب نأخذ ونزلنا الآية رقم 9، ونزلنا من السماء ماء مباركا إلى مباركة، أي فواز، ونزلنا من السماء ماء مباركة، كم كلمة؟ سبع سبع سبع سبع، ما فواز كم؟ ونزلنا ونزلنا من السماء ماء مباركة إلى مباركة، سبع كلمات. هل هناك قول آخر؟ طيب نأخذ الآن ونزلنا من السماء ماء مباركا، نكمل فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، كم كلمة؟ فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، تسع تسع ثمان ثمان تسع تسع اختلفوا سبع تأكدوا تسع تسع ثمان. طيب عدوهم تأكدوا، لابد أن تتفقوا، فالحق لا يتعدد ويمكن الوصول إلى الحق. غيرت تسع تسع، من له رأي غير التسع؟ يقولون تسع أخوانك، تأكد إن كان لك رأي فلعل الرأي الذي تأتي به هو الصواب. ثمانية فواز كم؟ يقولون تسع أخوانك، خطأ كم يا فيصل؟ تسع، من له رأي غير التسع؟ تسع ثمان يقولون تسع، تأكد حتى تقف في وجوههم جميعا فترد عليهم الخطأ، يقولون تسع، متأكد؟ سيكون عليك حق أو عليهم، ها خلاص. وأنت هاي علي، الكل يقول تسع إلا علي وأنا، ثمان تأكد من العدد مو مثل توك، سبع. طيب علي غيرت رأيي كل ما زلت، ثمان. طيب فأنبتنا ثلاث به اثنتان جنات، كلمة واحدة جنات، جنات كلمة واحدة، وكلمة واحدة حبة كلمة واحدة، الحصيد كم صار يا علي؟ ما الذي أنقص؟ فقلنا فيه المفروض رجعت على طول، وأنت ما الذي نقص منك به؟ طيب لا بأس. آخر سطر، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، كم كلمة؟ كل الآية سبع، 14 12 يلا تأكدوا لا تختلفوا ويمكنكم الاتفاق. كم يقول 14 فواز؟ يلا تأكدوا من قوله. تأكد يمكنه صح. عد 13 محمد 14 يلا 13 كم يا فيصل؟ 13 يقول فواز 14 ها فواز ما غيرت رأيك؟ محمد ها كسر مؤيد فواز، فريق فواز الآن يتقدم. كم؟ 13 إبراهيم لزم 14 ها زاد العدد. عد من جديد إبراهيم تأكد. ها عد من جديد. فواز ثابت على رأيه 12 يقول فواز 14 تأكدوا. طيب نعدنا الآن انتبهوا. أفعينا كم كلمة؟ أربع فعي ونا كم صارت الكلمات إذن؟ ها 14 يعيش فواز. هذه الفاء عاطفة يكثر مثل أفلم ينظروا فوق في الآية رقم 6 أفعينا هذه يقدر لها المفسرون الفاء عاطفة يقدرون لها فعلا يسبقها يعني أخلقنا فعينا في الخلق الأولي أغفلوا فلم ينظروا وهكذا. طيب لاحظتم أهمية التطبيق؟ التطبيق مهم ومن المصحف لأنه يصبح تعلم للقرآن وللنحو، وإنما نتعلم النحو لأجل القرآن. نتعلم النحو لماذا؟ لأجل أن نفهم القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يوم يسمعون الآية رقم 42 واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. 520 520 اللي منكم ذهبت عليه الصفحة الآية رقم 41 واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. لا لي قدامك ثمان ثمان ثمان قولا واحدا خير. كم يا محمد؟ ثمان ثمان. طيب استمع اسم او فعل او حرف اشر اسم فعل حرف فواز انظر معي استمع اسم فعل حرف ما عندنا اسم الشر اصبع واحد فعل اصبعين حرف ثلاثة فعل وهو كذلك طيب انتبهوا معي استمع فعل انتبهوا كلكم ناظر انظر الي استمع فعل ماضي او امر او مضارع ماضي امر مضارع استمع ماضي امر مضارع امر لانك تقول للبنت استمعي. طيب اين الفاعل في استمع؟ أين الفاعل؟ ها فواز أين الفاعل؟ استمع استمع فعل أين الفاعل؟ عبده مستتر تقديره أنت. قل لماذا لم يقم فيصل؟ لأن الفاعل أنت. اجلس. إذن فعل الأمر إذا وجه إلى المخاطب فالفاعل هو المخاطب. انتبه معي، قوم. أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ألف الاثنين. انتبهوا، لما قلنا الفواز قم الفاعل مستتر تقديره أنت، قوم فيه ألف، فواز استمع، قم مبني على السكون، قوم مبني على ماذا؟ على حذف النون. اجلس. أين الفاعل يا نواف؟ ألف الاثنين. قوموا نواف جيران، حذف النون عفوا. قوموا يلا ثلاثتكم. أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ واو الجماعة. اجلسوا. أين الفاعل؟ واو الجماعة مبني على حذف النون. وإذا قلنا للبنت قومي فالفاعل ياء المؤنث المخاطبة، والفعل فعل أمر مبني على حذف النون. واضح؟ بارك الله فيكم. إذن هذه القائمة عندكم جميعا، فهمتموها تماما؟ طيب استمع أنت. يوم ينادي، ينادي آخره ياء، أليس كذلك؟ لكن في الرسم حذفت الياء، في الرسم في المصحف حذفت الياء. لو كتبتها أنت تكتب ينادي. ينادي فعل ماضي مضارع أو أمر، ماضي مضارع أو أمر. ينادي ماضي مضارع أو أمر. عبد الخالق ابن القادر، ينادي ماضي مضارع أو أمر. ماضي ناديت، سينادي فهو فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع مكتوب عندكم مرفوع بالضمة بثبوت النون في مقدر، فأي الثلاثة؟ بالضمة بثبوت النون في مقدر. ينادي مقدر منع من ظهور الثقل، ينادي المنادي. أين الفاعل ينادي؟ آية فيصل، من الذي ينادي في الآية عندك؟ المنادي هو الفاعل، المنادي هو الفاعل. طيب بقي 10 دقائق، أوزعكم اثنين اثنين. جيد. علي قم. من يختار أن يكون مع علي؟ ارفع يدك يا من تختار أن تكون مع علي. طيب علي ناظر هناك، هل يرغب يكون مع علي؟ ارفع يدك. سرعة. 1 2 3 علي اختر. 1 2 3 يلا يا اثنين قم معك. يا محمد قم. عاد انت محمد بيختارون كلهم. يلا خذ محمد. ولا طيب يوسف من تختار؟ اجلس يا علي هناك. طبقوا اي شيء، اي شيء من المصحف اتفق عليه. يوسف قم خذ واحدة. نواف يلا يا نواف. يا فواز من تريد ان يكون معك؟ ما شاء الله. قوما. قوما ماذا تقول عنه؟ فعل ولا اسم؟ والفاعل ألف الاثنين. يا محمد من تختاره؟ يلا قم معه. ناصر من تختاره؟ حسن. عبد الرحمن من تختار؟ ها ناصر. ناصر انت عبده. فيصل خذ ابراهيم. يلا تعجوري. طيب انتما معا وانتما معا واحمد مع محمد. جيت انت يا سمير اختاروا ما شئتم. سمير معي اي شيء اختاروا ما شئتم. اختر انت وصاحبك. لا لا لا داعي للكتابة فقط اختاروا ثم اعطيه درجة ويعطيك درجة ونرسل اليكم فريقا يحاسبكم. طيب طبقوا عدوا الكلمات في صفحة من الصفحات. عدوا الكلمات في صفحة من الصفحات. أرشدين فلما ذهبوا لفلت المعالي أي إلى أن يقول كنت هلو ما هي فلم فلوحدها لما لوحدها لا لما قلنا خلنا كلمة واحدة ذهبوكم كلمة به حسب أصبر واخر من ذلك ذهبه عد الكلمات. وجهي وجه إلى أرسل والدهم إلى والدهم تلعجوك كان تلعجوك كانت كلمة واحدة. خلي محمد ودي التليفون يا سمير ودي التليفون. لا لا بدون كتابة بدون كتابة. لا داعي للكتابة. تعال يا محمد خلاص خليك انت سمير. أنت هو سمير. أين؟ طيب هذه ختام الدرس وهذا ختام الدرس اليوم بعض الليل شو بيعطون يعني شو واحد موت وثلاثة المسألة حلتوها مسألة عبد الله طبعا لازم تحلون كل واحد يتحل مشيت تفكر الحين تفكر على هذه الطريقة أو تمشي الحل العصر مش عم ناخذ الدرس مش واحد شو بعد أخوان قضيته وراكم قلتم وانا طبعا فواحد قريبا وحميشا بينهم يكونون ان شاء الله نراه ونسهاتنا حاجة وحلقة السلام عليكم يا الله وحمد الاستراحة أقول الاستراحة يمشون الربع اليوم أقول الرابع يمشون اليوم يحاولون أن يصفر لهم ماذا تلو 50 لا قلتهم يمكنني سواهم اليوم ما بعد أقول سواهم اليوم إن شاء الله لا العام منهم يسمعون